الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد بنا اللقاء مع مجلس جديد من مجالس التعليق على متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لمصنفها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن آخر ما طرقناه من مسائل المصطلح في المجلس الماضي هو الوقوف عند أنواع الحديث المردود بسبب السقط الجلي الظاهر، وهي كما ذكرناها 4 أنواع: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. وقد قلنا فيما مضى أن المعلق هو الحديث الذي حذف من أول إسناده راو فأكثر إلى أن يحذف كل الإسناد، والمرسل على العكس منه تماما، هو ما حذف من آخر إسناده، أو يقال هو مرفوع التابعي، أي أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المعضل فهو الساقط من أثناء إسناده راويان على التوالي، راويان فأكثر على التوالي، على التوالي يشترط فيه التوالي حتى يوسم أو يوصف بالإعضال. وأما المنقطع فهو يراد به معنيان: المعنى الأول يطلق على عموم الانقطاع فيدخل فيه المعلق والمرسل وسائر أنواع الانقطاع، ومعنى خاص وهو الذي يريده المصنف هنا، وهو ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر لا على التوالي، وهو عكس المعضل. إذن هذه 4 هي أنواع الحديث المردود بسبب السقط الظاهر الجلي. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعدها: ثم قد يكون واضحا، أي السقط من الإسناد، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول أي الواضح، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. والثاني يعني الخفي المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. إذن السقط الواضح الجلي هو ما تقدم ذكره كالمعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. وهذا السقط الجلي يدرك بعدم التلاقي، قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ، يعني احتيج إلى معرفة تواريخ مواليد الرواة، وكذلك تواريخ وفياتهم، وتواريخ رحلاتهم إلى البلدان. ومن أجل هذا صنف المحدثون في باب من أبواب علوم الحديث، وهو باب الرحلة في طلب الحديث. وليس المقصود من مثل هذه التصانيف هو التفكه والتوسع بالتأليف فيها، وإنما وضعت لغرض مهم أو أغراض مهمة ومقاصد هامة، ومنها معرفة تواريخ رحلات المحدثين إلى البلدان حتى يفضي بهم ذلك إلى ضبط لقاءاتهم وسماعاتهم. أحيانا يعرف الانقطاع في الحديث بأن يحدث مثلا راو من مصر أو من أهل مصر فيحدث عن آخر من أهل الحجاز، ويكون هذا الراوي المصري لم يسافر أو لم يرحل الحجاز أبدا، فهذا دليل على الانقطاع، وإن كانا متعاصرين يعني في نفس العصر أو نفس الزمان. فلما لم تثبت رحلته إلى أهل الحجاز أو إلى الحجاز دل هذا على الانقطاع لتباعد البلدان. وكثير من المحدثين أعلوا بمثل ذلك طائفة من الأحاديث. إذن فهذا السقط الظاهر الجلي يدرك بعدم التلاقي بين الرواة، فلان لم يلق من حدث عنه، إما لأنه صغير السن يعني ذاك الشيخ الذي حدث عنه مات قبل أن يولد مثلا هذا الراوي، يحدث زيد عن عمرو ويكون زيد ولد بعد وفاة عمرو، فكيف سيكون أدركه؟ فهذا دليل قاطع على أن بينهما حلقة أخرى، يعني هناك راو آخر، هناك واسطة أخرى، فهذا انقطاع ظاهر، أو يكون بتباعد البلدان كما مثلنا. ولذلك قال: ومن ثم احتاج إلى معرفة تواريخهم. قال: والثاني، ويقصد به الخفي أي السقط الخفي، وهو الذي وقفنا عنده. الثاني ينقسم إلى قسمين ويندرج تحته نوعان: الأول المدلس، والتدليس في اللغة هو الظلمة، من الدلس، الدلس هو الظلمة. والحديث المدلس هو الحديث الذي يرويه الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع، تقال أو عن. فالحديث المدلس هو حديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع، كقال أو عن أو أن أيضا. ومعنى ذلك أن الراوي يحدث عن رجل فيقول عن فلان، أو يقول قال فلان، أو يقول أن فلان، وهو في الأصل قد لقيه، وقد يكون من مشايخه، وقد سمع منه أحاديث كثيرة، ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه. ما الذي سيدلنا على أن هذا الراوي مع أنه لقي شيخه وسمع منه طائفة من الأحاديث، ما الذي سيعرفنا ويدلنا أنه لم يسمع هذا الحديث على وجه الخصوص؟ الذي سيعرفنا بذلك هي القرائن، كأن ينقل مثلا في مجلس التحديث أنه نام في مجلس التحديث، يعني الشيخ قد عقد مجلس التحديث ويحدث بأحاديث سمع منها طائفة ثم نام، فنقل أحد أقرانه من جلسائه ممن شاركه هذا المجلس عن شيخه، فنقل أن فلانا نام في مجلس التحديث عند قراءة الشيخ لحديث كذا وكذا، فإذا نقل هذا الراوي هذا الحديث بعد ذلك مباشرة عن شيخه فيقال أن هذا مدلس، لأن هذا الراوي لم يسمعه من الشيخ، وإنما سمعه بعد ذلك من أحد أقرانه من الطلبة فلم يذكره، وذكر الشيخ تجوزا لأنه كان حضر ذلك المجلس. وللتدليس طبعا أسباب كثيرة يذكرها أهل العلم في مظانها. فالحديث المدلس إذن هو أن يحدث الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، يحدث عنه حديثا لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع وتوهم أنه أخذ هذا الحديث عنه، فيقول عن أو قال أو أن، وهذا ليس كذبا، التدليس ليس كذبا، وإنما هو إيهام. فكما مثلنا في المثال السابق، الراوي قد يستثقل أن يروي أحاديث كثيرة عن شيخه مباشرة، ثم هذا الحديث يستثنى ويشذ فيرويه بواسطة، فيقول هذا الحديث أيضا يسوقه مع جملة الأحاديث ويقول عن الشيخ وهو صحيح في ظاهر اللفظ، لم يكذب، ولكنه تدليس كشف بالنقل. والقسم الثاني من السقط الخفي وهو الإرسال. طبعا التدليس فيه نوعان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس الإسنادي وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد هو الإسقاط كما مر معنا، إسقاط راو ثم يرتقي إلى من فوقه بصيغة موهمة للسماع. تدليس الإسماء الإسنادي كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله. وتدليس الشيوخ هو تغيير اسم الشيخ مثلا، كأن يكون الشيخ ضعيفا فيذكره بكنيته، ويكون قد اشتهر باسمه فيذكره بكنيته يكنيه حتى لا يعرف، أو يكون بينه وبين من حدث عنه خصومة مثلا فيذكره مهملا أو يكنيه ونحو ذلك، فهذا تدليس. وقلنا القسم الثاني من السقط الخفي هو المرسل الخفي، وقد سبق في أنواع الحديث المرد بسقط الجلي المرسل، وقلنا أن المرسل هو مرفوع التابعي على المشهور، أي هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أسقط الصحابي، فذاك مرسل. حينما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرسل، والسقط فيه ظاهر جلي. والنوع الثاني هو المرسل الخفي، والمرسل الخفي هو الحديث الذي يرويه الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ما لم يسمعه طبعا منه لأنه لم يلقه، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال أيضا. إذن المرسل الخفي أن يروي الراوي حديثا عمن عاصره ولم يلقه بصيغة مهمة للسماع كعن وقال وأن. والفرق بينه إذن وبين الحديث المدلس هو أن الحديث المدلس الراوي قد اجتمع بشيخه ولقيه وسمع منه، لكن لم يسمع أحاديث معينة فرواها عنه مباشرة، فرواها عنه مباشرة، يقال هذا مدلس. وأما المرسل الخفي فهو راو عاصر شيخه، عاصره يعني عاش في نفس الفترة من الزمان، ولكنه لم يثبت أنه قد لقيه أبدا، بالتالي لم يسمع منه في الأصل. ولذلك حينما يروي الحديث عنه يقال أنه أرسله إرسالا خفيا. لماذا هو إرسال خفي؟ لأنه عاصره يعني من طبقته، يعني من أهل زمانه، لا يظن أنه بعيد عنه، كحال المرسل إرسالا جليا ظاهرا. فإن التابعي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقة كاملة، وهي طبقة الصحابة. ولكن هؤلاء الراوي قد عاصر شيخه لكن لم يثبت أنه لقيه. هذا هو الفرق بين المرسل الخفي والمدلس، وكلاهما من أنواع الأحاديث المردودة بالسقط الخفي. قال المصنف رحمه الله: ثم الطعن، أي شرع في بيان أو تعداد أنواع الحديث المردود بسبب الطعن. الأقسام المذكورة آنفا هي أحاديث مردودة بسبب السقط، والسقط فيها نوعان كما ذكرنا: سقط جلي، ويندرج تحته المعلق والمرسل والمعضل والمقطع، وسقط خفي ويندرج تحته المدلس والمرسل الخفي. والقسم الثاني من أقسام الحديث مردودة بالطعن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أوجه هذا الطعن، فعد 10 أنواع من الأحاديث المندرجة ضمن الأحاديث المردودة بسبب الطعن. فقال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه 10 أسباب توجب رد الحديث، وسميت بالطعن لأنها أسباب تطعن في الرواة، أنها أسباب تطعن في الرواة، فهذه متعلقة بحال رواة الحديث. والأولى أي السقط متعلقة بحال نقل الحديث، أي حال الإسناد، حال السلسلة. فالأول الموضوع، يعني نستشف من قول المصنف رحمه الله أنه يعرف الحديث الموضوع بأنه حديث الحديث الذي يرويه الكذاب، الحديث الذي يرويه الكذاب، فهذا يسمى حديثا موضوعا. إذن الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب، المختلق، المختلق، المصنوع، المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والثاني المتروك، ويكون معنى الحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب، لأن السبب الثاني من أسباب الطعن هو التهمة بالكذب، الأول الكذب والثاني التهمة بالكذب. والتهمة بالكذب تعرف في الراوي وتظهر فيه بأحد أمرين: الأول أن يكون كذبه في حديث الناس، مثلا أن يعرف بأنه يكذب في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقال فلان الراوي لا يكذب في حديث النبي وإنما يكذب في حديث الناس، أو معروف بالكذب على الناس في حديثهم، فهذا يكون متهما بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يضبط كاذبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه كذب في الحديث النبوي، وإنما أثر عنه الكذب في حديث الناس. فلما أثر عنه الكذب في حديث الناس اتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا لا يستأمن على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يكذب، لأنه كذب على الناس في حديثهم. ولذلك سمي هذا السبب سبب الطعن بالتهمة، لأنها لم تثبت فهي تهمة. الثاني، الأمر الثاني، ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ويكون هذا الحديث أو هذه الرواية مخالفة لقواعد الشرع. يعني حديث لم يروى إلا من جهة هذا الراوي، وقد تضمن ما يخالف قواعد الشرع، فهذا فيه تهمة بالكذب. هذا فيه تهمة بالكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه ما يخالف ما تقرر من التشريع واستقر. فهذا الحديث إذن الثاني يسمى الحديث المتروك، فيكون الحديث المتروك على هذا إذن الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. وإذا أردنا أن نؤلف بين ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى على سبيل ذكر تعريف إجمالي، فنقول الحديث المتروك حسب المصنف هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب أو انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. والنوع الثالث وهو حديث من فحش غلطه، من فحش غلطه وحديثه يسمى منكرا. وفحش الغلط أي كثرته، وهو الخطأ، فحش الغلط أي كثرة الخطأ. وقد يوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه أكثر من صوابه، أو كان ناسيان أي تساوى خطأه وصوابه، فهذا خطأ كثير يوصف بالفحش، يوصف بالفحش. إذن الحديث المنكر هو حديث فاحش الغلط، من فحش غلطه وكثر خطأه فحديثه منكر. وقول المصنف وتعليقه ذلك بقيد الكثرة والفحش، أي تعليق الغلط والخطأ بقيد الكثرة والفحش، هو من أجل إخراج الغلط اليسير والخطأ القليل، فإنه لا ينفك عنه أي إنسان ولا يوجب وجوده رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مجبول على الخطأ والغلط، ولكن على الخطأ اليسير والغلط اليسير. فإذا كثر هذا اليسير حتى تساوى مع الصواب أو فاقه، فإنه يكون فاحشا ويرد حديث صاحبه ويسمى حديثا منكرا حسب المصنف. والرابع كثرة غفلة الراوي، وهي أيضا داخلة في حد الحديث المنكر كما ذكر المصنف رحمه الله. والغفلة هي السهو الذي يعتري الإنسان فيغيب عن مراده ولا يتذكره. وكما قلنا أو في الكثرة يقال في الغفلة من تقييدها بالكثرة، وأن يسرها وقلتها وندرتها واردة على كل إنسان لا توجب رد حديثه بذلك، حتى تكثر وتكون فيه ظاهرة. والنوع الخامس وهو حديث فسق الراوي، وهو حديث الفاسق، والطعن فيه فسق الراوي، ويسمى حديث الفاسق أيضا حديثا منكرا. والفسق هو الخروج عن الطاعة، وقد خص به أي بموضوع الفسق في هذا المعنى هو ارتكاب الكبائر. فالفسق المراد هنا فعل الكبائر، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه مراتب المخالفة، أولها الكفر، ويليها الفسق، ثم يليها العصيان. هذا الترتيب دل على أن الفسق إنما يراد به الكبائر، وأن العصيان إنما يراد به الذنوب الصغائر التي هي دون الكبائر. والكبيرة هي الذنب العظيم المتوعد عليه، إما في الدنيا أو الآخرة، أو يقال هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، على وجه التعظيم والتغليظ. وعلى ما تقدم من كلام المصنف رحمه الله وربطه الحديث المنكر بحديث من فحش غلطه وكثرت غفلته وظهر لم أشعر بذلك، وأرجو أن تذكروا ما هي آخر مسألة انقطع فيها الصوت، وإن كان قد انقطع ورجع فأين انقطع وأين رجع، حتى نحاول أن نستدرك في المجلس القادم إن شاء الله تعالى هذا الفوت. بعد الحديث عن الفاسق إلى الآخر، طيب إن شاء الله. إذن المجلس القادم إن شاء الله تعالى، نعم وهو كذلك، المجلس القادم إن شاء الله تعالى نستهل مجلسنا ودرسنا بإذن الله تعالى بداية من الكلام على فسق الراوي وما يتعلق به من أنواع الأحاديث. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.